لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ الألكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة. القرآن من صفات الله القديمة. أما لفظ القديم والقديمة فهذا لم يعرف عن سلفنا الصالح في القرون الخيرية، وإنما هذا لفظ محدث الذي تكلم به هم المعتزلة، وأخذوه عن الفلاسفة الإغريق القدماء. إنما الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني لا يحجبه شيء عن شيء سبحانه وتعالى عز وجل، أحاط علمه بكل شيء عز وجل. فهذا هو الذي ورد الأول، وصفاته الأولية. أما لفظ القديم هذا فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق أيضا على صفات الله أنها قديمة، وإنما هذا لفظ محدث. والسلف تكلموا بهذه الكلمة ردا على المعتزلة في قولهم لما نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فقال لهم السلف: إن صفات الله عز وجل قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، وإنما الصواب أن يقال أولية بأوليته سبحانه وتعالى، لأنه ليس قبله شيء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القرآن: إن السلف قالوا: كلام الله منزل غير مخلوق. وهذه عبارة ينبغي أن تحفظ لأنها عقيدة. القرآن هو كلام الله المنزل، كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته سبحانه وتعالى، غير مخلوق. وأضاف السلف هذه الجملة غير مخلوق ردا على المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق، فنفوا ذلك عن القرآن. فالقرآن كلام الله المنزل. وقالوا، أي قال السلف، لم يزل متكلما إذا شاء، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذاتية وصفة فعل. صفة فعل أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما، كان متكلما ولم يزل سبحانه وتعالى، ويتكلم إذا شاء. فبينوا أن كلام الله قديم لم يزل، ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم. يعني القرآن قديم يعني بقدم الله، أو أول بأولية الله، لم يقول ذلك. إنما الكلام هو صفة أولية لله بأوليته سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما عز وجل، وإنما القرآن تكلم الله به إذا شاء، تكلم الله عز وجل به إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أحدث الكتب عهدا بربها عز وجل، إذا تكلم الله عز وجل به إذا شاء سبحانه وتعالى. لذلك يقول: إن كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه، وكان منزلا منه غير مخلوق، وكان منزلا منه غير مخلوق، ولم يكن مع ذلك أزليا قديما بقدم الله. وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء، فجنس كلامه قديم، جنس كلامه يعني صفة الكلام لله عز وجل قديم، أولية بأولية الله، لكن يتكلم إذا شاء. تكلم بالتوراة سبحانه وتعالى، لأن التوراة كلامه عز وجل وكتبها بيده سبحانه وتعالى، وكذا الإنجيل كلامه عز وجل، وكذا القرآن كلامه عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل، يتكلم إذا شاء. يقول: ما الدليل على ذلك من السنة؟ يقول: وحكي عن آدم وموسى عليهما السلام كذلك. ثم يذكر بسنده عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، فعلت ما فعلت، وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وآتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ هنا أتى بهذه الرواية التي فيها ذكر كلمة أقدم، أنا أقدم أو الذكر. والذكر هنا المقصود به اللوح المحفوظ، يعني أيهما كان أولا، اللوح المحفوظ أم خلق آدم عليه السلام؟ قال: بل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذه الرواية التي فيها ذكر أنا أقدم، هذه رواية ضعيفة، لكن هذا الحديث صحيح، جاء في الصحيح وله شواهد كثيرة. وبسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، وفي لفظ أو ألفي عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليها هذا. وفي حديث عبد الرحمن: لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى للسان أو لإنسان تكلم بهذا. لكن هذا الحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، أي أن الله سبحانه وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فهذا غير صحيح. سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق. ذكرنا أن الخوض في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق، هذا من الأمور التي حدثت بعد القرون الخيرية، ولم يتكلم الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ولذلك الأسانيد التي جاءت عنهم في أنهم تكلموا في هذه المسألة أسانيد فيها كلام. وذكرنا قول ابن عدي رحمه الله بعد ذكره أثر أنس رضي الله عنه في القرآن وأنه غير مخلوق، قال هذا الحديث وإن كان موقوفا على أنس رضي الله عنه فهو منكر، لأنه لا يعرف للصحابة رضي الله عنهم الخوض في القرآن. وكذا قال البيهقي رحمه الله إنما أراد به أنه لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني من يزعم أن القرآن مخلوق حتى يحتاج إلى إنكاره، فلا يثبت عنهم شيء بهذا اللفظ. ما هي الآثار التي وردت عن الصحابة؟ كما ذكرنا أسانيد لا تخلو من مقال عن علي رضي الله عنه، وكذا عن ابن عباس، وكذا عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه. يقول عن عمرو بن، يذكر هذا بأسانيده، عن عمرو بن دينار قال أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والمسور ابن مخرمة وسعد بن عائذ القرظ، القرظ نسبة إلى بيع القرظ، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، ثم نقله أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائب بن يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر بن وائلة أو واثلة وروي له عن أنس، فهؤلاء 9، فهؤلاء 9. سأذكر بعد ذلك هذا الكلام بالأسانيد. أولا يذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حكم علي الحكمين يعني في وقعة صفين، قالت له الخوارج حكمت رجلين؟ قال ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. وهذا السند فيه عمرو ابن جميع، وهذا كذبه ابن معين، وقال الدارقطني وجماعة متروك الحديث. وعن الفرج ابن يزيد الكلاعي قال قالوا لعلي يوم صفين حكمت كافرا أو منافقا؟ قال ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. وهذا فيه عتبة بن السكن وهو متروك الحديث. وبسنده أيضا عن الحارث بن سويد قال قال علي رضي الله عنه يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه، فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف، ثم قال علي: إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم. الركاب اللي هي الجمال، والمناخ المناخ اللي هو المكان الذي تنيخ فيه الإبل. يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا أيضا في سنده أحمد ابن عبد الله بن خالد قال: ابن عدي كان يضع الحديث. قوله ضرب يعسوب الدين، يعسوب الدين هذا من وضع الشيعة، يلقبون به عليا رضي الله عنه، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لقب عليا بذلك، لقبه يعسوب الدين. واليعسوب هذا في النحل هو الذي تتبعه النحل ولا يخرجون عن طاعته واتباعه. فكذلك الإمام علي رضي الله عنه تجب طاعته واتباعه، وهذا من الكذب، ولم يلقب النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. فهذا من كذب الشيعة ووضع الشيعة، والشيعة بيت الكذب. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن، اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال: ما القرآن من؟ القرآن منه، القرآن كلامه عز وجل، لذلك قالوا كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القرآن منه، فوليس أن الرب القرآن يعني إيه؟ يعني صاحب القرآن وخالق القرآن. فقال: مه؟ قال: القرآن منه. زاد الصهبي في حديثه فقال ابن عباس: القرآن كلام الله، ليس بمربوب، ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود سبحانه وتعالى. وهذا أيضا هذا السند فيه ضعف، هذا السند فيه ضعف، فيه علي بن عاصم، وتنوعت فيه أقوال المجرحين، منهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه على صلاح فيه، على صلاح فيه. وقال عبد الله بن عمر: القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن حنظلة ابن خويلد العنزي قال: أخذ عبد الله ابن مسعود بيدي، فلما أشرفنا على السدة، السدة باب البيت، باب الدار والبيت، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال: فمر برجل يحلف بصورة من القرآن أو آية، قال: فغمز عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرا؟ أما إن كل آية فيها يمين، لأن القرآن إيه؟ كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، ويجوز الحلف بالله وبصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أنه يجوز الحلف بالمصحف، فلو حلف بالمصحف كان حلفا صحيحا، لأنه يحلف بما يتضمنه المصحف من آيات الله. يعني الذي يمسك بالمصحف ويحلف به هو لا يقصد الورق، وإنما يقصد ما يتضمنه الورق من كلام الله سبحانه وتعالى. وعن أبي كنف قال قال عبد الله أي ابن مسعود من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، يعني كل آية لو حلف بكل آية حلفا صحيح. قال فذكرت ذلك لإبراهيم أي إبراهيم النخعي، قال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع، الذي يكفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع. قال أي اللالكائي رحمه الله والكفارة لا تجب إذا حلف بمخلوق، يعني واحد قال، واحد قال مثلا وأبي، أو قال وحياة أبيك، هل هنا حلف بغير الله هل تلزمه كفارة؟ لا تلزمه الكفارة، الكفارة تلزم إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن دينار أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، التابعين يذكر إجماع التابعين من الحرمين والمصرين، الحرمين مكة والمدينة، والمصرين الكوفة والبصرة، والمصر هي المدينة العامرة، المصر المدينة العامرة. أما أهل مكة والمدينة فعن ابن عيينة، سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وعن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول اللالكائي رحمه الله فقد لقي الحافظ اللالكائي في الآثار اللي جاية دي هيذكر 550 رجلا، 550 عالما من علماء المسلمين في البلدان والأمصار كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هذه البدعة كانت بدعة فظيعة وكانت فتنة عظيمة، وامتحن بسببها كما تكلمنا في المرة السابقة الأئمة والعلماء لما اعتقدها المأمون دينا وكان يمتحن عليها الناس، وهناك من سجن بسببها، وهناك من ضرب بسببها، وهناك من خاف وقال بقولهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، فكانت فتنة عظيمة. فعندئذ من كان معه علم فليظهره، فقد أظهر السلف ما عندهم من علم. والحافظ اللالكائي رحمه الله هنا سيذكر 550 عالما من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك إذا ظهرت بدعة ويخشى على عامة المسلمين منها فينبغي على من عنده علم أن يظهره وأن يفصل في ذلك القول حتى تموت هذه البدعة. يقول رحمه الله فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة ومن جالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من علية التابعين، لقي من علية التابعين عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد، طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد، هؤلاء أصحاب ابن عباس، وعبيد بن عمير وعطاء هؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم، ومن أهل المدينة. سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن اسمه كنيته اسمه هكذا اسمه أبو سلمة، وكان من كبار أئمة التابعين، وكان غزير العلم ثقة عالما رحمه الله، وسالم ابن عبد الله وعلي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وابنه محمد بن علي ونافع بن جبير بن مطعم في خلق كثير يكثر تعدادهم. وأما أهل البصرة فروى عن الحسن وسليمان بن طرخان التيمي وأيوب ابن أبي تميم السختياني، ومن أهل الكوفة سليمان الأعمش وحماد بن أبي سليمان. يذكر رحمه الله بسندي عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، منهم عمرو بن دينار يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: سئل علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا زين العابدين رحمه الله، سئل عن القرآن قال: ليس بخالق ولا مخلوق، وهو كلام الله تعالى. وعن الزهري قال: سألت علي بن الحسين عن القرآن قال: كتاب الله وكلامه، كتاب الله وكلامه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأله: إن قوما يقولون القرآن مخلوق، قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وما جاء عن الحسن البصري عن عوف قال: سئل الحسن البصري عن القرآن خالق أو مخلوق، قال: ما هو بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وعن العطاف بن قيس قال: سألت الفضيل بن عياض إمام الحرم في زمانه، ذلك العالم الثقة الزاهد العابد المشهور، سألت الفضيل بن عياض عن القرآن فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك بلغنا عن أيوب السختياني وسليمان التيمي. وحماد بن أبي سلم، حماد بن أبي سلم هذا شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان فقيها ولكنه كان ضعيفا في الحديث، وكان مرجئا، ومن مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء، ده الإمام اللي هو حماد بن أبي سليمان. عن سفيان الثوري قال: قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. ذكرنا من قبل دفاعا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذكرنا أن معتقد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في القرآن وفي أسماء الله وصفاته هو معتقد أهل السنة، وإنما الذي أخطأ فيه هو مسألة الإرجاء، مسألة الإرجاء، ويعني ممن قال إن العمل من ثمرات الإيمان وليس من الإيمان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الخلاف لفظي في هذه المسألة بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهذا لا يصح. وهناك أثر الله عز وجل أعلم بصحته أن الإمام أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة جالس أبا حنيفة وناظره مدة من الزمان في قوله بخلق القرآن ثم رجع عنه، فالله أعلم. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله معتقده في هذه المسألة معتقد أهل السنة. وعن سفيان الثوري قال: سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: قول لفلان الكافر لا يقرب مجلسي فإنه يقول القرآن مخلوق. طبعا الآثار دي عن أبو حنيفة أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه، منها ما هو ثابت ومنه ما هو غير ثابت، ولا بد أن ينظر في أسانيده. لكن الإمام أبو حنيفة إمام مجمع على توثيقه رحمه الله وفضله، والناس عيال عليه في الفقه، ومعتقد ومعتقد أهل السنة كما ذكرنا في مرة سابقة. وعن أبي نعيم قال: لقيت 700 شيخ، ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم، ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول، يعني بخلق القرآن، إلا رجل واحد. ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى، يبقى ده إجماع التابعين. ننظر فيما ورد عن أتباع التابعين من بلدان شتى. عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قلت: ولقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس، ابن عيينة لقي نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء، وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. ما جاء عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين الصادق عن إسحاق ابن بهلول قال: سألت موسى بن داود عن القرآن فقال: حدثني معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية ابن عمار الدهني قال: قلت لجعفر ابن محمد: إنهم يسألون عن القرآن، مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال أبي أحمد بن حنبل: رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس، وأثنى عليه أبي قال: وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى. وعن علي بن أحمد ابن علي بن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئل أبي جعفر عن أبي جعفر ابن محمد عن القرآن، خالق أو خالق هو أو مخلوق؟ قال: لو كان خالقا لعبد، ولو كان مخلوقا لنفذ. المخلوق لابد أن ينفذ، لكن كلمات الله لا تنفذ. عبد الله بن المبارك قال: موسى ابن إبراهيم الوراق أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة. قلت: ولما ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. قلت: أنا أي اللالكائي فقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه، وأكثر طلبا للعلم، وأجمعهم له، وأجودهم معرفة به، وأحسنهم سيرة، وأرضاهم طريقا مثله، ولعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين. فأي إجماع أقوى من هذا؟ أبو نعيم. قيل لأبي نعيم قال ابن أبي شيبة قال ابن أبي شيبة: لما جاءت المحنة إلى الكوفة قال أحمد ابن يونس: إلقى أبا نعيم فقل له. فلقيت أبا نعيم فقال لي: إنما هو ضرب الأسياط. هذا شوف الفتنة، الذي لن يقول إن القرآن مخلوق سيضرب بالسياط. قال فقال ابن أبو شيبة: فقلت: ذهب حديثنا عن هذا الشيخ. فقيل لأبي نعيم فقال: أدركت 300 شيخ كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما قال هذا قوم من أهل البدع، كانوا يقولون: لا بأس

وعن يحيى بن خلف قال كنت عند مالك عند مالك بن أنس فذكر وحول السند قال كنت عند مالك بن أنس سنة 68 فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر زنديق اقتلوه. قال إنما أحكي كلاما سمعته. قال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك. يعني الكلمة دي ما سمعهاش قبل كده، إنما سمعها من هذا السائل الذي يسأل. قال أبو محمد فغلظ ذلك علي، فقدمت مصر فلقيت الليث بن سعد فقلت يا أبا الحارث ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك فقال كافر. فلقيت ابن لهيعة فقلت له مثل ما قلت لليث بن سعد، وحكيت له الكلام فقال كافر. إلى ها هنا حديث ابن أبي أمي، ومن هنا لفظ عباس الأزهر. فأتيت مكة، هؤلاء من الرواة، فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة فحكيت له كلام الرجل فقال كافر. ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ وحكى له أيضا كلام الرجل قال كافر. ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلقيت علي بن عاصم وهشيم فقلت لهما وحكيت لهما كلام الرجل فقال كافر. فلقيت عبد الله بن إدريس وأبا أسامة وعبد بن سليمان الكلابي ويحيى بن زكريا ووكيعا فحكيت لهم فقالوا كافر. فلقيت ابن المبارك وأبا إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم فحكيت لهم الكلام فقالوا كلهم كافر. وعن أبي مصعب قال سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وعن الحسن بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول عن الفريابي قال سمعت الثوري عن سفيان يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن ليس بمخلوق. وعن أبي النضر هاشم بن القاسم قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قول الإمام الشافعي رحمه الله عن الربيع بن سليمان قال أخبرني من أثق بي وكنت حاضرا في المسجد فقال حفص الفرد. حفص الفرد قال ابن النديم من المجبرة ومن أكابرهم، وكان من أهل مصر قدم البصرة. قال كان معتزليا يقول بخلق الأفعال، وذكر الذهبي عنه أنه مبتدع صاحب كلام لا يكتب حديثه. قال حفص الفرد القرآن مخلوق، فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. قال الشافعي من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن الربيع بن سليمان قال أتيت الشافعي يوما فوافقت حفص الفرد خارجا من عندي فقال كاد والله الشافعي أن يضرب عنقي. فدخلت فقال لي إسماعيل رجل ذكره الربيع نظر الشافعي حفص الفرد فبلغ أن القرآن مخلوق، فقاله الشافعي والله كفرت بالله العظيم. يقول كاد والله الشافعي أن يضرب عنق. إزاي يعني كفره الشافعي؟ إذن الحاكم إيه؟ سيستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. فلذلك يقول كاد والله الشافعي أن يضرب عنقي. وكان الشافعي لا يقول حفص الفرد وإنما يقول المتفرد، أي المتفرد بقوله هذا عن سلف الأمة بدعة ابتدعوها. وعن أبي شعيب قال حضرت الشافعي وحفص الفرد، وحفص الفرد يسأل الشافعي، فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفص المتفرد. قال الربيع فلقيته فقال أراد الشافعي قتلي. المزني، رواية المزني عن الشافعي عن أبي الحسن علان المصري قال قصدنا المزني في جماعة من أصحابنا فقلنا يا إبراهيم إن الناس يتكلمون ويقولون إنهم إذا قصدوك وسألوك في باب القرآن لا تجيبهم بشيء، ما هذا؟ فقال لنا يا هؤلاء أنا ذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحنني لا أجيبهم، ومذهبي مذهب الشافعي، يعني هؤلاء المبتدعة إذا جاءوني يسألوني امتحانا لا أجيبهم، فمذهبي مذهب الشافعي. وكان الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذا عن أبي شعيب المصري قال سمعت الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وابن المبارك قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وقال الحسين بن شبيب سمعت ابن المبارك وقرأ 30 آية من طه فقال من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم مخلوقة، قل هو الله أحد مخلوقة، ولم يكن له كفوا أحد مخلوقة سبحانه وتعالى. وقال النضر من قال بأن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوقة فقد كفر. فلقيت عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، فأخبرته فقال صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله ليأمرنا أن نعبد مخلوقا. وعن مصعب بن سعيد سمعت ابن المبارك وموسى بن أعين يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر أكفر من هرمز. هرمز ده مين؟ ده من الفرس. وقال أبو خيثمة من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وعن يحيى بن يوسف قال قدمنا مكة فقال لي رفيق لي هل لك في عبد الله بن إدريس تأتيه فتسلم عليه؟ قلت نعم. فمضينا إليه فقال له رفيقي يا أبا محمد إن قبلنا أناسا يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. قال من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. قال فمن هم؟ قال من الموحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء من الموحدين، هؤلاء زنادقة. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة. وهذا رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. نتوقف إن شاء الله هنا، وبإذن الله نستكمل بقية أقوال علماء سلفنا الصالحين رحمهم الله في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.